للحوم والبقر عامه المحمول على الزجر ولا دجل؟ لا دجل نهي يعني محمول على تقول دجل؟ نعم طيب اذا حمل على الزجر شو الفرق؟ يعني اكل ثوم وبقر وما استطاع ان يجد مثل انا عندي كلمه الزجر والزجر النهي المؤكد النهي المؤكد بينما انت اظنك اردت كلمه ذلك اردت انه يعني نهي كراهه كراهه تنزيه نعم لا الزجر يعني في كراهه تعقيب